طب ايه هو الحدث وايه هو الخبر؟ الحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، بس اللي هو الحدث الأصغر أو الأكبر من بول وغائط أو جنابة. ده الحدث وصف قائم بالبدن يمنع عن الصلاة ونحوها. يبقى قلنا الحدث ده يختص بالإيه؟ يختص بالبدن. وقلنا الحدث اللي هو الحدثين، الحدث الأصغر بول وغائط، والحدث الإيه؟ الأكبر اللي هو الجنابة. خلاص؟ صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخبث فهو النجاسة. الخبث هو إيه؟ النجاسة. زوال الخبث يعني زوال النجاسة. والنجاسة تكون في البدن وفي الثوب وفي المكان. النجاسة تكون في البدن، ممكن يكون البدن نفسه فيه نجاسة، أو في الثوب أو في المكان. طيب؟ طيب صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ديت أو دوت معنى كلمة الطهارة باختصار. ثم دخل الشيخ في أول باب من أبواب هذا الكتاب، قال باب المياه، باب المياه. يعني سيتكلم الشيخ في هذا الباب عن الأحكام المتعلقة بالمياه وأقسامها. سيتكلم عن الأحكام المتعلقة بالمياه وأقسامها. قال أقسام المياه ثلاثة. الشيخ وحيد بيقول إيه؟ أقسام المياه ثلاثة. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طهور وهو الباقي على خلقته. قوله طهور وهو الباقي على خلقته يعني بيقول ان اول قسم من اقسام المياه يا اخواني اللي هو الماء الطهور الباقي على خلقته التي خلقه الله بها. زي ايه الماء الطهور؟ الماء الذي نزل من السماء او الذي نبع من الارض، وكذلك مياه الانهار والبحار، البحار والأنهار والبرد والثلج وغير ذلك. ماء باق على خلقته التي خلقه الله عليها. ماشي؟ قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه. هو الطهور ايه؟ هو الطهور ماؤه. ماشي؟ يبقى الماء الطهور هو الباقي على خلقته، وقلنا أمثلة عليه. طيب ما حكم هذا الماء يا كرام؟ حكم ايه الماء دوت؟ حكم ايه؟ ما حكم هذا الماء؟ الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. خدوا بالكم، الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. يعني ايه؟ يعني يجوز الوضوء منه، ويجوز الاغتسال منه، ويجوز إزالة النجاسة به. مفهوم الكلام؟ الماء الطهور اللي هو زي الأمطار، اللي زي الأنهار، زي البحار، الماء الذي ينبع من الأرض، ماء الآبار، هذه المياه كلها يجوز أن نتوضأ منها، أن نغتسل منها، كذلك يجوز أن نزيل النجاسة بها. خلاص عرفنا النوع الأول من أنواع المياه، الطهور اتفهم؟ طيب تمام. صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: طاهر. النوع الثاني طاهر، والطاهر هو الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه. خدوا بالكم، والطاهر هو الذي خالطه طاهر، يعني ماء، ماء خالطه طاهر، ماء خالطه مية عادية، مية بحر، مية نهر، مية من البحر، مية من النهر، مية نبعة من الأرض، مية ماء من المطر، ها؟ خالطه طاهر، يعني مادة طاهرة، فأخرجه عن إطلاقه. يعني إيه؟ يعني إيه أخرجه عن إطلاقه؟ يعني في حينئذ لا يسمى ماء هكذا، بل يخرج عن هذا الإطلاق إلى التقييد، فيقال مثلا أنه ماء صابون، أو ماء ورد، أو ماء شجر، أو شاي، حلبة، ينسون، أي حاجة بقى كان ماء. صح؟ صح يا إخواني؟ كان في الحقيقة ماء، ثم دخل فيه أو دخلت فيه مادة طاهرة فتحول من طهور إلى طاهر، تحول من طهور إلى طاهر. طيب ما حكمه؟ خذوا بالكم عشان هنا في تفصيل شوية. حكمه بصفة عامة هذا الماء الذي تحول من ماء مطلق إلى ماء مقيد، حين غلب عليه هذا الطاهر الذي دخل، وهو مادة طاهرة دخلت المية غلبت على هذا الماء فادت له مسمى غير المسمى، فمثلا اسمه صابون، اسمه زي ما قلنا ماء ورد، الى غير ذلك من المسميات، اي عصير من العصائر الى غير ذلك. واضح؟ هذا طاهر لكنه ليس طهور. طب ايه المشكلة يعني؟ وما هناك فرق. الطهور قلنا أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، أما الطاهر لا يرفع الحدث. الطاهر اللي هو خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه، هذا الطاهر لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. نعم يجوز أن يزال به الخبث، النجاسة ممكن تزال النجاسة بالصابون أو غير ذلك، لكن لا يرفع الحدث. لا يرفع ايه؟ الحدث. يعني ممكن ازيل النجاسة به، ايوه، لكن هل يجوز أن أتوضأ أو أن أغتسل به؟ الجواب لا، لا يجوز. قال ابن المنذر عليه رحمة الله: أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر. واضح؟ ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء، اسم ماء مطلق كده. واضح يا اخواني؟ طيب خدوا بالكم بقى، إذا لم يغلب، دي نقطة مهمة، إذا لم يغلب ذلك الطاهر على الماء كان الماء طهورا وجاز الوضوء والاغتسال به. يا رب تكونوا فاهمين. لو المادة الطاهرة اللي دخلت الماء دي لم تغلب على الماء، يعني كانت المية هي التي هي الغالبة على المادة الطهور اللي دخلت المية، يبقى في الحالة دي ده ماء ايه؟ طهور، يجوز أن نتوضأ وأن نغتسل منه. واضح؟ يعني بقايا مثلا صابون موجودة في مثلا إناء به ماء كثير، فالظاهر لي أنه ماء معكر، شيء بسيط جدا جدا جدا لا يذكر من الصابون، تغيير طفيف جدا جدا بسبب الورد، تغيير طفيف جدا جدا بسبب الشجر، لكن إذا نظرت إليه قلت أنه قلت أنه إيه؟ أنا عايز الناس تشارك معايا، قلت أنه إيه؟ قلت أنه ماء، لكن دخله شيء ما غير بدخوله هذا اللون ولا الرائحة ولا الطعم، حاجة بسيطة لا تؤثر على الماء، فيه مادة طاهرة لكن لم تؤثر على الماء، يبقى ده الماء ده اسمه ايه بقى؟ هذا الماء طهور. طهور يعني ايه طهور؟ احنا دايما فهمنا طهور يعني ينفع اتوضأ بيه وينفع اغتسل بيه. ايه الدليل على كده يا اخوانا؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها بماء وسدر، فاختلط السدر بالماء ومع ذلك جاز أن يغسل الميت بماء وسدر. اغسلنها بماء وإيه؟ وسدر، لأن الماء هو الغالب على السدر. مفهوم يا أخوانا الكلام؟ الماء هو الغالب على السدر. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قول الشيخ نجس، اللي هو بقى ايه النوع الثالث من انواع المياه، نجس وهو الذي خالطته نجاسة، نجس وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت احد اوصافه. خدوا بالكم، نجس وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه. يعني الماء النجس يا إخوانا هو الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه. ما هي الأوصاف الماء الثلاثة دول؟ أوصاف الماء هذه الثلاثة: لونه، طعمه، ريحه. انتبهوا يا اخواني، الماء النجس هو الذي تغير احد اوصافه بنجاسة، هو الذي تغير احد اوصافه بنجاسة او خالطته نجاسة، تغيرت احد اوصافه اللي هو ايه؟ لون، طعم، رائحة. يعني اللون اتغير تماما، او الطعم اتغير تماما، او الرائحة تغيرت تماما. طيب هل معنى ذلك ان احنا مثلا نقول عن الشاي، الشاي ماء نجس لانه غير اللون والطعم والرائحة؟ طب لماذا لا يقال عن الشاي انه ماء نجس؟ ايوة احسنتم، ما خلطته نجاسة. نعم تغير اللون، تغير الطعم، تغيرت الرائحة، لكن بماء طاهر او بمادة طاهرة. الماء مادة طاهرة هي التي غيرت الاوصاف، عشان كده ده اسمه ماء طاهر مش نجس. واضح؟ نعم. طيب قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه ينجس ما دام كذلك. ثاني، وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه ينجس ما دام كذلك. طيب حكمه، ما حكم هذا الماء يا كرام اللي هو إيه؟ الماء النجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا يجوز استعماله إلا عند الضرورة. لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا يستعمل إلا عند الضرورة. طيب ولكن، ولكن وحطوا تحت ولكن ثلاث خطوط. ولكن إن خالطته النجاسة ولم تغير أوصافه، لو في نجاسة وجدت ولكن بهذه النجاسة ما تغير وصف من أوصافه، فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به. خدوا بالكم من الكلام الجاي ده. تاني، لكن إن خالطته النجاسة ولم تغير أوصافه، يعني في نجاسة جت في المية لكن هذه النجاسة ما أدت إلى تغيير لا لون ولا طعم ولا رائحة، يبقى إيه الماء ده حكمه؟ يبقى إيه؟ لا ينجس ويجوز التطهر به، ويجوز التطهر به. طب إيه معنى كلمة كثيرا؟ يعني إيه يعني قلنا فإن كان الماء كثيرا؟ الماء يا كرام يوصف بالكثير إذا بلغ قلتين. إيه الكلام ده؟ اسمعوا تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مش فاهمين حاجة، قولوا يا رب فهمنا. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ده وصف الكثير، ده الماء الكثير اللي احنا نتكلم فيه. طب قلتين، القلة يا اخوانا قدروها بحوالي 160 لتر، القلة قدروها بحوالي 160 لتر، واضح؟ 160 لتر مية. فإذا بلغ كل قلتين لم يحمل الخبث. واضح يا اخواني؟ عشان كده كنا يعني احيانا كثيرة للأسف الشديد بيكون في نجاسات تكون في البحر وفي النهر، لكن هل معنى ذلك ان البحر لا يجوز ان يتوضأ منه عشان اصبح فيه نجاسة؟ او النهر مع ان فيه نجاسات كثيرة ها؟ الجواب طبعا لا. لماذا؟ لأن هذه النجاسة ما غيرت أحد أوصافه، ما غيرت أحد أوصافه، لا غيرت الرائحة ولا غيرت الطعم ولا غيرت اللون. ها؟ واضح يا إخوانا؟ صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده انتهينا من أنواع المياه: طهور وطاهر ونجس. طيب ناخد بعض الفوائد على هذا الباب، ناخد بعض الفوائد على هذا الباب. الفائدة الأولى يا كرام: يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وإحنا في دورة العقيدة دائما بنحاول نذكر الراجح والله أعلم. يجوز للرجل أن يتوضأ من فضل طهور المرأة. يعني إيه؟ يعني إن كانت مثلا الوضوء في مكان، على مثلا ساعات يكون بيكون فيه مثلا إناء كبير، مش بقى مثلا زي دلوقتي الدش الماء الذي يعني يتصبب من من من فوق الرأس، لا، أحيانا بعض الناس ما بيكونش عندهم هذا، وفي الحياة البدائية أيام زمان فكان إيه، كان يعني يقف داخل إناء كبير فيغتسل منه، فيتبقى ماء، يتبقى ماء من اغتساله. هذا الماء المتبقي من اغتسال الغير، زوجتي اغتسلت وبعد أن اغتسلت تبقى ماء من اغتسالها، هل يجوز أن اغتسل بهذا الماء؟ الجواب نعم. عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، يا أخوانا الأدلة مهمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، يعني بما تبقى من ماء، من ماء غسل ميمونة رضي الله عنها. الفائدة الثانية: يجوز الوضوء بالماء المستعمل بشرط كونه باقيا على طهوريته. يجوز أن نتوضأ بالماء المستعمل بشرط كونه باقيا على طهوريته، وهذا الراجح إن شاء الله تعالى. عن الربيع بنت معوذ في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، من فضل ماء كان في إيه؟ كان في يده. يبقى إذن يجوز الوضوء بالماء المستعمل، يجوز الوضوء بالماء المستعمل، لكن المهم يكون إيه؟ طهور. طيب الفائدة الثالثة: يجوز الوضوء والاغتسال بالماء الآجن. الماء إيه يا إخوانا؟ الماء إيه؟ الآجن. إيه الماء الآجن؟ الماء الآجن يا إخوانا اللي هو المتغير بطول المكث، المتغير بطول المكث، يعني ما لم يدخله أي نجاسة، لم يدخله أي مادة طاهرة، ماء عادي جدا جدا، لكن يعني مكث طويلا، مكث طويلا، اسمه الماء الآجن. ماشي؟ هذا الماء بالإجماع بفضل الله تعالى يجوز الوضوء والاغتسال منه، ونقل الإجماع ابن المنذر: طالما ليست فيه نجاسة جاز. الفائدة الرابعة: الفائدة الرابعة: في سؤر الحيوانات. عارفين يعني ايه كلمة سؤر؟ سؤر سين همزة راء، سؤر بالسين، ها سؤر. السؤر يا اخواني هو فضلة الشراب، فضلة الشراب المتبقي من الشراب، يعني المتبقي من الشراب، ماشي. ده اسمه السؤر، ده اسمه الايه؟ السؤر. طيب ايه حكم السؤر؟ ما حكم يا كرام سؤر الحيوانات، اي ما تبقى من شراب الحيوانات؟ ما الحكم، ما حكمه؟ هذا ينقسم الى اقسام. الاول سؤر الكلب والخنزير، الراجح من كلام اهل العلم انه نجس لا يجوز استعماله لامر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب، ولامره كذلك ان يغسلنه او ان يغسلوه سبعا اولاهن بالتراب. لما نبقى كده اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، ولغ يعني ايه؟ ولغ يعني شرب منه. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. واضح؟ يبقى سؤر الكلب لا يجوز، نجس لا يجوز التطهر به. كذلك الخنزير، لان الخنزير رجس كما ذكر الله تعالى في القرآن. طيب دي النقطة الأولى. الثانية سؤر الهرة وما دونها من الخلقة، سؤر الهرة وما دونها من الخلقة، الراجح من كلام أهل العلم أنه طاهر لحديث أبي قتادة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ماشي. طيب الثالث سؤر ما يؤكل لحمه، أي حيوان يؤكل لحمه سؤره لا خلاف بين أهل العلم في أنه طاهر، لا خلاف بين أهل العلم في أنه طاهر، سؤر ما يؤكل لحمه. رابعا سؤر باقي الحيوانات سواء كانت من السباع أو من غيرها كالحمار وغيره، سؤر باقي الحيوانات يعني التي لا تؤكل، لا يؤكل لحمها. الراجح والله أعلم من كلام أهل العلم أنه طاهر كذلك، لأنه لا يوجد دليل على نجاسته، لا يوجد دليل على نجاسته، ونحن ندور مع الدليل حيث دار ولا نعلم دليلا على نجاسته. طيب كده واضح يا اخوانا، قسمنا السؤر لأربعة، قسمنا السؤر لأربعة، سؤر الكلب والخنزير هذا نجس، الهرة ما يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه كل هذا إن شاء الله طاهر. الفائدة الخامسة يجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا من إناء واحد، يجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا من إناء واحد. عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، كانت تقول له صلى الله عليه وسلم دع لي دع لي، رضي الله عنها، وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه. إذن يجوز أن يغتسل الرجل والمرأة في إناء واحد، واضح؟ طيب بهذا بفضل الله تعالى نكون قد انتهينا من باب المياه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل سؤالين، واحد في العقيدة والثاني في الفقه كواجب. السؤال في العقيدة: ما مصادر التلقي الأساسية لعقيدة أهل الإسلام؟ مصادر التلقي الأساسية لعقيدة أهل الإسلام، أذكر المصادر مع الدليل، مع ذكر الدليل على كل مصدر. هتقول مصدر وهتقول دليله، تقول مصدر وهتقول دليله. أنا ما بقولش دلوقتي حد يجاوب، أنا بقول ده واجب يا أخوانا، واجب يعني تحلوه وتبعتوه إن شاء الله للأخت المشرفة. الأمر الثاني، السؤال الثاني، السؤال الثاني: ما أنواع المياه مع تعريفها؟ يعني عرف كل نوع، و حكمها. يعني عايز انواع المياه، تعريف لكل نوع وحكم كل نوع. ماشي، بارك الله فيكم، شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.